هذه السنن دعت إلى النقاء والنظافة، فهذه الأمة المرحومة، الأمة العزيزة المكرمة من ربها سبحانه وتعالى، لا تحتاج إلى أحد بعد الله عز وجل، ولقد كرمها الله وفضلها، فخليق بأبناء الإسلام والمسلمات أن يتبعنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخليق بكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يعتز بعزة الله. كان الغرب في القرون الوسطى، وهذا موثق بشهادة حتى بعضهم، كان الرجل منهم إذا مر لم يستطع أحد أن يطيق رائحته النتنة مما هو فيه، لا يعرفون الطهارة والنقاء في الجسد. وكان الإسلام ولم يزل عن النقاء والطهارة والنظافة، فلا يرفعن أحد عقيرته على الإسلام والمسلمين. وقال بعضهم إن كثيرا من الشعوب تعلمت من المسلمين هذه السنن العجيبة الغريبة، التي كثير منها وكثير من شعوب الأرض لم يدرك محاسن هذه الأمور إلا بعد قرون متأخرة، عرفها المسلمون نساء ورجالا، عرفها المسلمون شبابا وشيبا وأطفالا، عرفها المسلمون الذين اعتزوا بالإسلام. فمن اعتز بالله أعزه، ومن التفت يمينا ويسارا فإنه يلتفت إلى الضياع والفقر، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فلا عوض عن الله عز وجل، وفي الله عوض عن كل شيء. فما يفعله بعض المتأخرين أو ينطق به بعض المتأخرين من التنقيص للإسلام وأهله وهو الناقص، خلاف الحقيقة. والشمس لا يستطيع أحد أن يحجب ضوءها، فعلى المسلم إذا تعلم هذه السنن أن يعتقدها وأن يعمل بها وأن يعلمها غيره وأن ينشئ عليها ناشئة المسلمين وأن يعتز بعزة الدين. نسأل الله بعزته وقدرته وعظمته وجلاله أن يعلي كلمته، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويجعلنا منهم، ويذل فيه أهل معصيته، ولا يجعلنا فيهم، إنه السميع المجيب.